السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوي بكر، كيف حالك؟ عساك طيب، بشرنا عن صحتك يا أخي الكريم. معك أخوك أبو أمينة يا أخي، بارك الله فيك. بخصوص سؤالك عن التعليم الحكومي في نيجيريا، والله يا أخي الكريم، بالنسبة للتعليم يعني في جانبين، أعرف كيف؟ في جانب مظلم وفي جانب مشرق، عرف كيف؟ فخليني أبدأ بالجانب المظلم فيه. فللأسف ياخذ التعليم في نيجيريا كما هو في معظم دول العالم للأسف يعتبر يعني مهمل، يعني مهمل أو مهمش، عرف كيف؟ وطبعا بسبب الأشياء كثيرة، بسبب أو أكثرها للأسف بسبب الفساد للأسف، عرفت كيف؟ يعني المبالغ والميزانيات اللي توضع للتعليم للأسف زيها زي أي مجال آخر، يعني المسؤولين بينهبوها. وطبعا تدري هي بحكم الولايات، كل ولاية الحكومة الفيدرالية بتعطيها مبالغ معينة، والولاية بتقسمها لأشياء معينة. فيعني أكثر شيء مهمل اللي هي المرافق، عرف كيف؟ المدارس كثيرة منها للأسف يعني الفصول، ما الماصات والكراسي ما فيها، في بعضها للأسف لدرجة إنها حتى بتخر، وبعضها في الأسقف بتخر موية في فصل الشتاء، عرف كيف؟ بس على الرغم يعني فللأسف يعني. وكمان أعداد الطلاب، يعني في أعداد، تلاقي أعداد طلاب، أعداد هائلة في الفصل، عارف كيف؟ يعني طلاب تقريبا في بعض المدارس ما أقول لك فوق بعض، بس يعني تكون ضيقة جدا. فعشان كده يعني في معظم المدارس، أنا أكلمك تحديدا يعني في ولاية كانو بالذات، فالكثير من المدارس حتى بيروحون على فترتين، يعني في طلاب يروحون في الفترة الصباحية إلين تقريبا كذا الظهرية، وفي نفس وفي دفعة ثانية بتروح على الفترة المسائية، مثلا من بعد الظهر إلين بعد المغرب، بعد العصر كذا حول المغرب. يعني ناس يداومون في النهار في الصباح، وفي ناس غيرها بتداوم في المساء، عشان كثرة الطلاب اللي فيها، عرفت كيف؟ والمدرسين للأسف بيقعدون بالثلاثة بالخمسة ستة شهور ما دفعوا لهم رواتب، وللأسباب هذه كثيرين منهم ما بيهتمون، يعني بيجون كذا الفصل كذا بس ديكور وكذا، يعني ما بيعطون أهمية، لأن للأسف ما بيدفعوا لهم رواتبهم، وبتصير إضرابات كثيرة كل فترة وفترة، بيصير في إضراب المدرسين عشان يضغطون على المسؤولين عشان يدفعوا لهم رواتب. لان للاسف برضه رجعنا نقول ان المسؤولين برضه هناك ما بيدفعوا لهم رواتب، يمكن بياخذون فلوس يعطونها في البنوك، يقلبونها ياخذون منها فوائد. يعني التعليم بشكل عام منهار يا اخي. ولو لو لو لو لو, لو يعني لو تتذكرون في بداية عهد الرئيس محمد بوهاري، يوم جاء للزيارة للمملكة، لو ما خانتني الذاكرة، سووا يوم قابل الجالية الظاهر في مدينة الرياض، ومن لو تتذكرون من ضمن الأسئلة اللي سئل عنها عن نظام عن التعليم، وإنه الجالية قال إنه يبغوا يفتحوا لهم مدرسة، يوم يطلب منه إن تفتح مدرسة للجالية النيجيرية في السعودية، وإجابته كانت واضحة وصريحة جدا. قال لو ما خانتني الذاكرة، قال إنه يعني مجمل كلامه انه احنا في الوقت الحالي بنواجه مشكله في التعليم في في في في, في نيجيريا، وقاعدين نحاول نحلها، ومن باب اولى انه نهتم في التعليم في نيجيريا. وبعدين يعني قال حتى ما يعني ما قدرنا نحل مشكله التعليم في نيجيريا، لسه احنا شغالين فيها، فما يعتقد ان الحكومه حتفتح مدرسه للجاليه اللي في السعوديه، ولكن الباب مفتوح لأبناء الجالية إنهم يفتحوا، يعني ورجال الأعمال والمستثمرين إنهم يفتحون المدرسة في السعودية، والحكومة النيجيرية حتى تعترف فيها. يعني هذا هو مجمل الكلام، يعني هذا دليل على انه التعليم منهار في نيجيريا للاسف، عرف كيف؟ بشكل عام لبعض الاسباب اللي انا ذكرتها، عرف كيف؟ ولكن وانا طبعا زي ما قلت لك، قلت يعني قلت في البدايه ان الموضوع فيه جانبين، فيه جانب مظلم وفيه جانب مشرق. فانا بديت بالاخبار السيئه عشان ايش؟ يمكن الاخبار الايجابيه يمكن تمحي الاخبار السيئه. فاما من الناحيه الايجابيه، يعني على الرغم من المشاكل هذه كلها، فالا انه في تعليم، يعني الناس بتتعلم. الشخص اللي يبغى يتعلم لو وين حطيته هيتعلم، والشيء اللي الطالب اللي ما يبغى يتعلم وما في راسه تعليم لو وين توديه، لو تفرش يعني تصلع له فصل من ذهب وتجيب له دكاترة، حتى لو كان في يعني احسن المدرسين ويدرسون، تجيب له احسن المناهج، برضو ما حيطلع بالنتيجة. على الرغم من الظروف هذه كلها القاسية والأمور اللي أنا ذكرتها هذه، إلا أنه لو لاحظت في نيجيريا عندنا اكتفاء ذاتي، وأعني بالاكتفاء الذاتي وأنتم بكرامة طبعا، وهذه الشغلة شريفة ما فيها شيء، من الأشخاص اللي تنظف الشوارع إلين رئيس الجمهورية، تقريبا عندنا 100% كلهم مواطنين نيجيريين، الدكاترة والمهندسين والسياسيين وقطاع الشرطة والطيارين، يعني ما في مجال، ولا في النظام البنك، ولا في البنوك، ولا في مجال الحاسب الآلي، يعني أي مجال يجي في راسك، طيارين كله، حربيين، مدنيين، كله نيجيري 100%. والناس هذا وين تعلمت؟ تعلمت في نيجيريا، عرف كيف؟ فالتعليم موجود، في مشاكل، ولكن في ناس متعلمين ومتفوقين، والطلاب النيجيريين كمان على مستوى يعني الأفريقي نعتبر ما شاء الله فينا، يعني ترى الشعب النيجيري الشعب ذكي في كل العالم، إن رحت قلت الشخص إن قال هو نيجيري الناس تعرف انه، يعني حتى في اوروبا، في امريكا، في اي احسن، تلاقي ناس من احسن، عندنا ناس احسن دكاتره، هنا عندنا ناس نيجيريين كثيرين شغالين في دوائر حكوميه في مواقع حساسه، عندنا محاسبين وعندنا دكاتره كثير، ودكاتره كمان في تخصصات يعني صعبه، ومن ضمنهم في دكتور، في انا كان على خبري ايام ما كنت في السعوديه، في دكتور في مستشفى العسكري، دكتور الظهر كان دكتور أعصاب، يعتبر من أحسن دكاترة الأعصاب اللي مر على السعودية، عرف كيف؟ كان الظهر في المستشفى العسكري في الرياض لو ما خانتني الذاكرة، لدرجة أنه بيسموه أني كده لغبوا النيجيري ما شاء الله عليه، بيجيبوا له حالات من كل أنحاء السعودية عشان هو يعني الحالات المستعصية بيجيبوها عنده. وكنت أخبر برضو في الظاهر منتصف التسعينات أو في نهاية التسعينات، في مستشفى في جيزان، في لو اللي عنده خلفية عن جيزان، في منطقة اسمها فرسان، الطاقم الطبي فيه 100% من أطباء ومرضين وكله كان طاقم كامل من نيجيريا، عرف كيف؟ وزي ما قلت لك حتى هنا في أمريكا في دكاترة كثيرين في مجالاتنا، حتى يا أخي ما شاء الله لدرجة إنه في مجال تصميم السيارات عندنا الحين، إحنا في الوقت الحالي هنا في مهندس في شركة فورد نيجيري ومن ولاية سوكوتو، مصمم، يعتبر هو المصمم الأول للسيارات في شركة فورد، والشخص اللي يبغى يتأكد يرخش كده في الجوجل وكده تشوف، هو يعتبر المصمم الاول في شركه فورد، وشاب اخ نيجيري وهوساوي من ولايه سوكوتو، عرفت كيف؟ معلش خلينا اواصل في تسجيل ثاني، يعني طولنا هنا شويه.